وسنقول عباد الله واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا لا انفصال بين الارض والسماء لا انفصال بين الدنيا والاخره واننا لو امرنا بالاسباب وتوكلنا على رب الاسباب فان الله جل وعلا سيفتح الله لنا الابواب وتعود الغفله من بعدها الى سابق عهدها لما استقام القوم على امر الله وحكموا بشرع الله سادوا الدنيا لا سالوا بلدا واحدا وانما سادوا الدنيا باسرها سلفنا والله عليهم اجمعين علموا الدنيا كيف يطبقوا شرع الله وكيف يتحاكمون الى امر الله وكيف يعظمون شرع الله عز وجل فساد الدنيا باسرها فملكه الله من الرقاب من البلاد والعباد ولذا نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد العين عباد الله العين عباد الله فضله عظيمه نعمه كبيره من الله عز وجل تتغاضى الامور وتتضاعف الامور نعم والله لكي يتآلف الإخوة بعضهم إلى بعض ويتآلف الأحزان وتتآلف الأرحام ويتآلف كل صاحب رحم مع رحم نعم والله فرصة عظيمة عباد الله أن نصل ما أمر الله أن يوصل وأن لا نقطع ما أمر الله أن يوصل نعم والله عباد الله فرصة عظيمة لنفرح ولكن بطاعة الله دون معصية الله دون معصية الله عز وجل حتى في حدود الله تبارك وتعالى ولا نعصي الله عز وجل لا في السر ولا في العلانية نعظم أمر ربنا نحن عبيد لله واجعل نحن عبيد لله تبارك وتعالى في فرحنا وفي حزننا نعم والله قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم بالرزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق كما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا جلّ صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على من آل القوة ثم سجد صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل يدخل هذا الدين كل ليل بدر ووبر يدخل الله بعز عزيز أو يدخل بجلد وبنذير الإسلام وأهله ودخلا يريد الله به الشرك وأهله أبشروا عباد الله نصر الله القادم بإذن الله بإذن الله ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في ذلك وأن يوفقنا لذلك هو على ذلك قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله تبارك وتعالى وأن يتبع الله جل في الله وأن يتبع الحجاب الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى أمر الله جل وعلا النبي أن يأمر رساله وجلاء المؤمنين أن عليه النبي سلام متبددة متعطرة فهي عبادة الله عز وجل والمحمودين صلى الله عليه وسلم كسبنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما هو أعلم به الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يجعلنا من عباده المقبولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. Thank you.